إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 54. قال رحمه الله: باب الشركة، وهي على أربعة أضرب. شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. شركة العنان أن يشتغل المتشاركان أو المتشاركون المال من الجميع والجهد أيضا منهم، فتصح هذه الشركة، وما يكسبه الشركاء بموجب مقتضى عقد هذه الشركة يتقاسمونه على وفق ما تم عليه العقد. السلام عليكم. قال: وشركة الوجوب، وهي أن يشتركا فيما يشتركان بجاههما. شركة الوجوه كل واحد منهما يشتري، يتفق طرفان، هذا يشتري لا مال له لكن يشتري ثم يبيع ويحصل له، وهذا مثله في ذلك، إذا اتفق على أن كل ما يربحانه كل ما يحصلان عليه فهم شركاء فيه، تصح هذه الشركة، أي اشتغل في عمل ما ويتفقان على تقاسم الربح صح ذلك. السلام عليكم. قال: والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. هذه المضاربة الأولى في جهديهما وأعمالهما، والثانية في جاههما ومقامهما عند الآخرين، وكل هذا وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. والمضاربة أن يكون المال من شخص والجهد من الآخر، يشتغل في تجارته في هذا المال ويتفقان على مقدار الربح، سواء كان لهذا الربع وهذا الثلاثة الأرباع وغير ذلك، على حسب ما يتفقان عليه. أحسن الله إليكم. قال: وشركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روى لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء. هذه الأبدان نشاط وقدرتهم، هذا قد يكون هذا مثلا ذكي في تدبير الحيل وذاك قوي في جهده، فيشتركان سواء في حطب، جلب حطب أو جلب العشب حشيش، في الوقت الحاضر ثم يسمع الناس الحشيش يأتي إلى هالشيء المحرم، والحشيش عند السابقين هو جمع أعشاب البر لبهيمة الأنعام، أو في الصيد الاصطياد سواء بالرمي أو بالاحتيال على الإمساك بالصيد، يشترك الثلاثة أو أربعة أو اثنان، ثم على قدر ما يتفقان عليه يتقاسم الشركاء ما يحصل. وفي غزوة بدر ابن مسعود رضي الله عنه ليس بقوي الجسد، وعمر لا ليس كحاله، لكن لم يأتي بشيء، وسعد رضي الله عنهم جميعا أتى بالأسيرين، فيشتركان بالفداء، الفداء دفعته قريش. قال رحمه الله: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. يعني لا يقال هؤلاء لابد أن يكون نصيب كل واحد يساوي النصيب الثاني، قد يكون لأحدهما مثلا الربع والآخر له النصف وغير ذلك، فعلى قدر ما يتفقان عليه قد يكون هذا الشخص لا عنده مال لكن لا يحسن أن يتصرف بشيء، وهذا عنده جهد لكن لا يملك شيئا، فإذا اتفق على أمر يتولى هذا ويقوم هذا أو بالأبدان على حسب ما يتفق المشتركان والمشتركون عليه يتم القسم بينهم. صلى الله عليه. قال ولا يجوز. قال والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. بالنسبة للوضيعة صار عليهم خسارة وهم شركاء بأموال، مثلا هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع المال، الوضيعة كل واحد يتحمل على مقدار النسبة، لا يقال أنهم هم اثنان كل واحد يتحمل النصف، إنما ما دام في خسارة على قدر المال حسب النسبة. شوف قال ولا دراهم معينة. كذلك لا يجوز أن يقال لا فلان من الربح عشرة دنانير أو عشرة دراهم، قد لا يتربح هذه الصفقة إلا هذه العشرة، لا يشترط أحد شيئا معينا، وإنما الاقتسام يكون على ضوء ما تضمنه العقد. صلى الله عليكم. قال ولا ربح بشيء معين. يشتركان في تجارة ويقول مثلا أحدهما ربح بيع الغنم يكون لي وربح الإبل يكون لك مثلا، أو بالعكس، لا يجوز اشتراط نوع معين كما مر في الزراعة، لا يقول واحد يؤجر ويكون هذا له ما نبت على الجدول وذاك له ما نبت على الأشراب، لا لا بد أن تكون الاقتسام ما يدخلها القسمة عموما. صلى الله عليه. أو يقول مثلا الخيار لي ولك الطماط قد ينجح أحدهما، كذلك في البضائع الطماط أو الكوسة على ما يقولون أو غير ذلك، أو القمح يزرعون قمحا وغير قمح بطاطس صغير ويقول هذا أنا لي ربح البطاطس، ثم يأتي القمح ويصيبه داء فساد الزروع صفار وغيره وغيره فلا يحصل شيء. لا، المحاصيل في الشركات وغيرها لا بد أن يكون على قدر عملهم وأموالهم. قال رحمه الله والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. يعني بالنسبة للمزارعة إذا أعطيت أرضك من يزرعها يمكن أن تشترط لك ربع المحصول من الزرع أو خمسة أو عشرة أو أكثر أو أقل، لكن لا يصح أن تقول ما كان بجانب هذا الجدول من جنوب لي عند النهاية وما كان من جانبه مثلا من شمال لك أنت، قد يصيب الجنوب آفة ولا يصيب الشمال آفة فلا بد. كذلك بالنسبة للمساقات، لو قال القائم بالمساقات عن صاحب المال أبساقي لكن ما كان من ثمر من السكر فهو لي، أو بالعكس الخلاص، أو ما يسمى بالبرني، والبرني هذه تسمية حتى من قبل الإسلام من نوع من التمر، لا يصلح أن يقول هذا لهذا النوع لك هذا النوع، قد يصيب بعض النخل آفة فساد الثمرة سواء فسادها في الأصل أو في عدم الصلاح، ما تصلح في بعض الأوقات لما يكون البرد شديدا النخل ما يصلح الثمرة تحتاج إلى تعبير أغزر من التعبير المعتاد إذا اشتد البرد، إذا جاء برد شديد وأصاب حمل النخل وفي الجمار أصاب البرد يحتاج إلى تعبير قوي بالنسبة للتلقيح، فإذا اشترط بعض النخل تحتاج إلى كمية أكثر من التعبير، فتجد مثلا النخلة يكفي أن يوضع في قنوة النخلة من ناتج الفحل الشيء القليل، ونخلة تحتاج إلى كثير ويتغير، ولذلك لا بد أن يكون الاشتراط ما يحدد نوعا معينا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. الوضيعة يعني ما تكون تأخذ من رأس المال، وإنما من الربح، لا يتقاسم الربح إلا بعد تصفية شأن هذه التجارة، بعد قضاء ما عليها، ثم يأتي عد إذا كان هناك أرباح تصفى. وما يتعلق بال قال وليس لأحدهم البيع بنسيئة والبيع بنسيئة يعني مؤجل الدفع، يبيع البضاعة ويؤجل دفع القيمة وامثال ذلك، لا يملك إلا إذا كان قد اتفق عليه ما تولاه فلان من هذه البيوع يمضي، اتفقا على أن فلان لأنه يحسن هذه الأشياء يجوز له أن يبيع أشياء بثمن مؤجل إلى غير ذلك. فإذا كان هناك اشتراطات جاز في ذلك. وبالنسبة للتأبير النخل أذكره، وإن كان الموجودين هم من أهل الفلاحة فيما يبدو، يقولون إذا كان العام عام برد شديد في الشتاء والنخل تحمل من سقي العام الماضي، لما تسقى النخيل في أيام قبل جذاذ الثمر هذا السقي ينفع في حملها للمستقبل، يكتن في قلب النخلة وجمراتها آثار الحمل، إذا جاء برد شديد بلغ البرد حتى داخل النخلة إلى الجمارة، الجمارة الداخلية الكثر، بإذن الله الثمرة تحتاج إلى تلقيح أغزر وأجود منه إذا كانت السنة دافئة. ولذلك المختلفون للفلاحة إذا كانت السنة سنة باردة في أيام الشتاء يحتاطون في تلقيح النخل، يزيد في اللقاح بالتأبير، وإذا ما زادوا لم تصلح الثمرة صار شائصا. هذا يعرفه الذين يتعاطون الفلاحة، ولو كان الواحد عنده نخلات في البيت جاء برد شديد يعتني بها.